فعندما نسأله عن تبويب الإمام رحمه الله باب من انتظر الإقامة، ماذا يريد بهذا الباب؟ على ما شار شراح. نعم أحسنت، في إشارة إلى الرد على من منع انتظار الإقامة وأطلق. والصحيح أنه لا بأس أن ينتظر الشخص الإقامة في بيته، ولا سيما الإمام ما فيه مانع أنه ينتظر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في الفجر حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وهكذا أيضا من كان قريبا من المسجد إذا أمن فوات الركعة فإذا انتظر لا شيء عليه ولا تثريب عليه، والأولى أنه يسابق المأموم، الأولى أنه يسابق لإدراك الصف الأول وليحوز فضيلة السبق إلى المسجد وانتظار الصلاة، فإن هذا محبب فيه ومرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى التهجير وهو القصر المساجد في الهجيرة، فهذا يستحب للمأموم أنه يكون في المسجد قبل الإقامة. لكن إن تخلف إلى الإقامة فقد كان ابن عمر يفعل ذلك، وهذا يحمل على من كان بيته قريبا، وأما من كان بيته بعيدا فينبغي أن يسابق حتى لا تفوت الركعة ولا تفوت عليه تكبيرة الإحرام، وأما القريب ربما يسمع الإقامة ويخرج ويدرك تكبيرة الإحرام مع تسوية الصفوف وعناية الصحابة بتسوية الصفوف، أما الآن ربما يرص على الموجود هذا والله أكبر، رصوا على ما قد فعلوه في الفرش والله أكبر، كبر الإمام ما في ما يتأخرون كثيرا، أما أولئك ربما يتأخرون يعتنون بالصفوف ويأخذ العناية وتأخذ العناية بالصفوف وقتا عليهم، فإذا كان قريبا لا بأس، والأولى أنه يحضر قبل الإقامة، هذا هو الأحسن، وقد شدد بعض السلف في هذا وعلل الكراهة الذين منعوا ذلك بأن بالتأخير يحصل تفويت فضيلة الصف أو السبق إلى المسجد، ويحصل أيضا كذلك تفويت الصف الأول، وهكذا أيضا فضيلة انتظار الصلاة إلى الصلاة يحصل أيضا تفويت انتظار الصلاة، فهذا هو الأحسن أنه يسبق، لكن من تأخر وبيته قريب لا بأس. وهل هذا مختص بالإمام؟ لا، إمام وغير الإمام الذي هو قريب من المسجد. والذي ينتظر الإقامة خارج المسجد بحديث، ماذا قال ابن رجب رحمه الله عنه؟ ينتظر خارج، يعني ينتظر خارج المسجد الإقامة ويجلس في حديث وينتظر الإقامة فهو مقصر، أراغب عن الفضائل المندوب إليها، هذا مقصر يجلس خارج المسجد ينتظر الإقامة في حديث مع بعض الناس، والآن في هذا الزمان يجلس مع الواتساب والرسائل وينتظر الإقامة، ولو دخل المسجد وانتظر الصلاة وكذلك أيضا حرص على السبق إلى الصف الأول لكان خيرا له، لكن ربما يجلس مع الواتس وفي رسائل أو في مهاتفات أحيانا ممكن تأخيرها إلى ما بعد، فهذا لا شك أنه كما قال ابن رجب مقصر راغب عن الفضائل المندوب إليها. وأقبح من ذلك أن يجلس الشخص في الجمعة خارج المسجد وينتظر إقامة الصلاة وفاته شيء واجب عليه، وهو إيش؟ الخطبة، فاته الخطبة واجب عليه فهو آثم لا شك أنه آثم، يجلس في الخارج وينتظر أن تقام الصلاة تنتهي الخطبة وما درى أن الخطبة واجبة أي واجب حضورها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يجوز البيع في هذا الوقت، ولا يجوز أيضا كذلك أن يجلس الشخص في حديث بإمكانه أن يدخل المسجد، فوجب عليه أن يدخل المسجد ويستمع للخطبة أما أن يجلس خارج يتحدث هذا لا يجوز له، هذا أقبح ما يكون يصنعه الناس الآن. لكن إذا كان الخطيب صوفيا أو كان مبتدعا من أهل البدع وخطبه ما فيها ذاك الفائدة والنفع، يهيج الناس على ولاة الأمور أو الخطب تحكي الواقع وقد حصل كذا وحصل كذا، يعني على ما هو عادة الجرائد، فإذا جاء خارج يعني جلس خارج لا تثريب عليه. إن كان الخطيب من أهل البدع ولا يذكر بالله سبحانه وتعالى، يذكر بما تعلمون من الثورات والانقلابات ومن حكايات ما يصلح ذكرها في الخطب، فالخطب هي كما قال الله فاسعوا إلى ذكر الله، وهو ليس له عناية بذكر الله في الخطب، فمثل هذا إذا جلس الشخص خارج لا يلام. أما خطبة فيها وعظ وتذكير بالله سبحانه وتعالى وأيام الله ونصح وتوجيه وإرشاد ويجلس خارج، هذا آثم لا شك في إثمه، فوت على نفسه واجبا من غير عذر. وقد عاتب عمر رضي الله تعالى عنه عثمان إذ تأخر وجاء بعد أن طلع الخطيب، عاتبه رضي الله تعالى عنه واعتذر عثمان بعذر وأنه شغل. كثير من الناس صار مقصرا وصار راغبا عن الفضائل، كثير من الناس، بل إن شئت قلت راغبا عن الواجب، ما هو إلا الفضائل، مجرد فضائل مستحبة، بل راغب عن الفضائل التي هي واجبة فلا يحضرها ولا يعتني بها. قال رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هذه المسألة قد تقدم الكلام عليها من الفتح، قرأنا خيرا كثيرا ما يتعلق بهذه المسألة، والذي خرجنا به بالنسبة للمغرب فإنه يستحب أيضا أن يصلي الشخص بين الأذان والإقامة، وهكذا بقية الصلوات، إلا أنه يقتصر في المغرب والفجر على ركعتين فحسب، بين كل أذانين صلاة، فصلاة هنا مطلقة، لكن المغرب والفجر يقتصر على ركعتين، وما عدتين صلاتين فإن زاد فلا بأس، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وهي تدخل تحتها جميع الصلوات، فلا يخرج شيء من هذا العموم، فكل صلاة لها أذانان بينها صلاة، بين أذانها أي إقامتها والأذان المعلوم صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، وهذا من باب إيش عندهم يسمى بين كل أذانين صلاة. الأذانان هنا من أي الأبواب عند أهل اللغة؟ من باب التغليب، نظيره في التغليب القمران للشمس والقمر، نظيره الأسودان للتمر والماء، نظيره العمران لأبي بكر وعمر، نظيره أيضا الأبوان للأب والأم، أحسنت. وأيهما الذي يغلب؟ هذا باب التغليب معروف في اللغة، فأيهما يغلب؟ ما هو الذي يغلب؟ هكذا من رؤوسنا نغلب بين زيد وعمر ونقول زيدان؟ نعم، إما أن يكون لخفة لفظ أحدهما فيغلب الخفيف، أو للشرف فيغلب الأشرف، أحسنت، فيغلب الأشرف. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن زيد. نعم أحسنت، أبو عبد الرحمن المقرئ. قال: حدثنا كهمس بن الحسن، أبو الحسن كان من أهل الورع كما ذكرنا لكم تلك القصة عنه، وأنه ضاع عليه درهم فبحث عنه في الأرض، بحث عنه حتى وجده، ثم قال لعله غيره، ما في إلا هذا الدرهم في الدنيا حقك الذي ضاع، لعله غيره، فتركه وذهب، مع أنه كان يبحث عن هذا الدرهم ووجده بعد بحث، لكن قال لعله هو ذاك الذي أنا أضعته، فالدراهم كثير ما أشد ورعهم الله. وما أقل ورع المتأخرين. قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة. نعم أبو سهل بريدة بن حصيب أبو سهل. عن عبد الله بن مغفل. تفضل. ما عندك يا أخي هذا الأخ صومالي أبو عبد الرحمن أحسن. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. ما إعراب صلاة؟ خلنا مع النحو لأن الحديث قد تقدم الكلام عليه. نعم مبتدا وأخر. أين الخبر؟ هذا الظرف الذي هو بين، وهذا الظرف ظرف مكان، أي في هذا الموضع صلاة بين كل أذانين، بين هذا الأذان وهذا الأذان بينهما في هذا الموضع صلاة صليها الشخص. بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، هذا توكيد لهذا الأمر وإرشاد للأمة العناية بهذه الصلاة. ظرف مكان، كيف زمان ما يصلح زمان، هذا مكان بين الأصل فيها المكان وليست الزمان، هذا هو الأصل في بينه، واستعماله للزمان وارد وهو قليل فيها، لكن أكثر ما تستعمل للمكان أي في هذا الموضع بين هذا، ويصلح أن يكون في هذا الزمان في هذا الوقت بين كل أذانين صلاة في الوقت هذا الذي هو الإقامة وكذلك الأذان، وما هو بعيد الذي ذكرت أن المقصود بها الزمنية مع أنها نادرة فيها. جئت بين المغرب والعشاء، جئت بين المغرب والعشاء أي في هذا الوقت، فالزمانية موجودة فيها واردة لكنها قليلة، لذلك ذهب الذهن إلى المكان وليس ببعيد أن تكون المكان، لكن الزمان هو الأقرب فيه هنا، أي هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة صلاة فيه. قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، وتقدم الحديث في بعضها في الرابعة، ولا تعارض يكون قال في الرابعة بعد أن انتهى من الثالثة، لأنه إذا تكلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الكلمة تكلم ثلاثا، فيكون قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وفي الرابعة قال إيش لمن شاء بعد الثالثة. وأظن الحافظ قد ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه، فننظر فيما تقدم إشكال عن هذا الحديث بين كل أذانين صلاة، لأنه قال في الثالثة، والثالثة إنما قال فيها أيضا بين كل أذانين صلاة، وإنما ذلك في الرابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الكلمة قالها ثلاثا. هل ذكر شيئا أخا فيما تقدم؟ لمن شاء. طيب قوله لمن شاء، فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول، وبهذا توافق رواية البخاري. نعيد من الأول من هنا. قال ثم قال في الثالثة لمن شاء، وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة، بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله لمن شاء. ولمسلم الإسماعيلي قال في الرابعة لمن شاء، وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة، أي أنه اقتصر فيها على قوله لمن شاء فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول، وبهذا توافق رواية البخاري. وقد تقدم في العلم حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا تكلم بالكلمة عادها ثلاثا، وكأنه قال بعد الثلاث لمن شاء، هذا هو الأظهر أنه قال بعد الثلاث صلوا قبل أو بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الرابعة لمن شاء. للأدلة الأخرى كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا. وقد تقدم في العلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، وكأنه قال بعد الثلاث لمن شاء، ليدل على التكرار لتأكيد الاستحباب، يدل على التكرار لتأكيد الاستحباب. قال ابن الجوزي فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها، فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث أنس، وقد صح ذلك في الإقامة كما سيأتي، ووقع عند أحمد إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهو أخص من الرواية المشهورة إلا المكتوبة. نعم، ربما يتوهم بعض الناس أنه ما في صلاة إذا أذن المؤذن، ما في صلاة إلا المكتوبة، فقال لهم بين كل أذانين صلاة صلوا، ولكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا التي أقيمت، وأما قبل ذلك فلا بأس أن يصلي الشخص ما شاء من الصلاة بين الأذانين، صلي الرواتب ثم إذا أراد أن يصلي صلى إلا الفجر والمغرب، فلا يزيد على الركعتين كما تقدم. قال رحمه الله، هذا الحديث تقدم الكلام عليه، فعندما نسأله بين كل أذانين صلاة، هل بين أذان الجمعة الأول على من يقول به والأذان الثاني صلاة؟ بين أذان الجمعة الأول والأذان الثاني صلاة؟ نعم، أذان أول وأذان ثاني الجمعة بينهم صلاة، بين كل أذانين صلاة. ليس بينهم صلاة، ما هو موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأذان الأول ليس موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بينهم صلاة. ثم المقصود بالأذانين هنا إيش؟ الأذان والإقامة. أحسنتم. نعم، ربما يعني إقرار لهذا الأذان وهو محدث كما تقدم معنا. وعندما أيضا عندنا الآن أذانان مشروعان، ما أظن أحد يقول ما بينهما صلاة، أذان الفجر الأول وأذان الفجر الثاني، هل بينهما صلاة يا سعيد؟ على هذا المقصود، هل هما يدخلان في هذا؟ يعني بينهما صلاة مقصودة بهذا، مثل بين مثلا الأذان والإقامة للظهر، أذان والإقامة للعصر، أبو سعيد؟ نعم، منهم ربما يحمل على هذا، لكن المقصود بالأذانين هنا إيش؟ الأذان والإقامة، ليس مقصودين بهذا الحديث. أحسنت. أما الذي يصلي يوتر إلى آخر ذلك، يوتر ما في شيء، الذي يصلي شيء من الليل ما في معنى، لكن المقصود بين كل أذانين صلاة، أي الأذان وإيش؟ والإقامة، فلا يدخل أذان الفجر ولا الأذان الأول والثاني بالنسبة للجمعة على من يقول بذلك. أحسنت. نعم، يرجع قائمكم، هذا يدل على أنه انتبه يستعد الفريضة. أحسنت. قال رحمه الله، جاء الوقت يا عبد الله، دقيقة واحدة. طيب خير إن شاء الله، تأخرنا اليوم بعد الموضوع هذا، أشغلني، لا أحد يفعل شيء يا أخوان، لا تغلغلوا علينا. تفضل يا أخي أدن. قال نريد المسؤول السكن ضروري، جزاكم الله خيرا، تفضل.